أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالجملة ما دامت في صفة كاملة لا يستحق بها إلا مدحا أو لوما، وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما إذا صار بسبب الجرح على طبقها والعمل على وفقها وجزم وعزم، وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك وحسنها معه. وحاصل ما تقدم من المصنف أن التجلي وإن كان موجبا لاستحقاق العقاب على رأي المصنف والانقياد وإن كان موجبا لاستحقاق الثواب، إلا أن التجلي في الحقيقة مسبب عن صفة كامنة في المكلف، وهي سوء السريرة والانقياد، كذلك مستند إلى صفة كامنة في المكلف وهي حسن السريرة. فهنا صفة كامنة في نفس المكلف، وهذه الصفة لا توجب استحقاق العقاب كسوء السريرة ولا استحقاق الثواب كحسن السريرة. مجرد سوء السريرة لا يوجب استحقاق العقوبة، ومجرد حسن السريرة لا يوجب استحقاق الثواب، وإنما السبب والموجب لاستحقاق الثواب أو العقاب هو العمل على طبقهما، أي العمل على طبق هذه الصفة الكامنة السريرة أو على طبق حسن السريرة. العمل على طبق سوء السريرة عبارة عن قصد المعصية، عن قصد ارتكاب ما يعلم بأنه حرام، والعمل على طبق حسن السريرة عبارة عن العمل على طبق العلم بأن فلان شيء واجب فيأتي به وإن لم يكن في الواقع واجبا. هذا ملخص الكلام. فمجرد وجود الصفة لا يوجب استحقاق العقاب بل يوجب اللوم فقط، في سورة التجري، في سورة سوء التنيه، أو يوجب المسح فقط في مورد حسن التنيه، ولكن استحقاق العقاب يترقف على انزمام العمل إلى سوء السريرة كالمخالفة، مخالفة القدر، أو على طبق حسن السريرة كالموافقة القدر التي تسمى بالانقياد. ولهذا يقول المسلم: ما دامت فيه صفة كامنة كسوء السريرة أو حسن السريرة لا يستحق بها، أي بتلك الصفة، إلا مدحا إذا كانت تلك الصفة حسن السريرة، أو لوما إذا كانت تلك الصفة الكامنة سوء السريرة. وإنما يستحق الجزاء بالمسوبة في مورد الانقياد، أو العقوبة في مورد التجري، يستحق هذا الجزاء مضافا إلى أحدهما، مضافا إلى اللوم في مورد التجري والسوء السريرة، ومضافا إلى المدح في مورد حسن السريرة ومورد الانقياد. يستحق الجزاء بالمسوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما، أي إلى اللوم أو المدح، إذا صار بهذا الشكل، إذا صار المكلف بسبب الجري على طبقها، أي على طبق تلك الصفة الكامنة، سواء كانت سوء السريرة أو كانت حسن السريرة، والعمل على وفقها، أي على وفق تلك الصفة، وجزم وعزم بعد الجزم بعد القصد بعد العمل، يستحق الثواب في مورد الانقياد والعقوبة في مورد التجري. وذلك بيان ذلك لعدم صحة مؤاخذته، إذ لا يصح مؤاخذة العبد بمجرد سوء سريرته، بمجرد أن تكون له سوء السريرة، من دون ذلك، أي من دون العمل على طبق سوء السريرة، أو من دون قصد المعصية، وحسنها معه، أي حسن المؤاخذة مع القصد، عند العبد سوء السريرة ويقصد المعصية، يقصد المخالفة للمولى، فيحسن العقوبة مع القصد، كما يشهد به مراجعة الوجدان، وجدان الإنسان شاهد لأن العبد بمجرد سوء سريرته لا يستحق العقاب، إنما يستحق بعد العمل على طبقها. الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان، وما يستدعان من استحقاق النيران أو الجنان بعد العمل على طبق تلك الصفة، ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة واقعا بلا حدوث تفاوت به بسبب تعلق القصد بغير ما هو عليه من الحكم والصفة. توضيح هذه العبارة يتوقف على مقدمة، وهي أن بعض العناوين يوجب تغير حكم الفعل، الفعل مع ذلك العنوان يتغير حكمه، يتبدل حكمه، من الوجوب إلى الإباحة، ومن الحرمة إلى الإباحة، أو تتبدل صفته من القبح إلى الحسن، وذلك كشرب الخمر مثلا محكوم بالحرمة، ولكن إذا طرأ عليه عنوان الاستدار، هذا العنوان يتبدل قبح شرب الخمر إلى الحسن وحرمته إلى الإباحة، فشرب الخمر مع الاستدار مباح، هذه المقدمة. وبعض العناوين لا يوجب تغير حكم الفعل، بعد هذه المقدمة فنقول أن القتل من القسم الثاني، أي من العناوين التي لا يوجب تغير حكم الفعل ولا تغير وصف الفعل. ليس القتل من العناوين المقبحة أو المحسنة، لا يكون كذلك. ونستنتج من هذا أن الفعل قبل تعلق القتل به إذا كان محكوم بحكم في الواقع لا يتغير ذلك الحكم، إذا كان موصوف بوصف لا يتغير ذلك الوصف بسبب تعلق القتل به. من باب المثال، شرب هذا الماء الذي يكون مباحا إذا تعلق القتل بكونه خمرا، هذا القتل لا يوجب تغير حكم هذا الماء، لا يتبدل حكمه من الإباحة إلى الحرمة، ولا يتبدل وصفه من الحسن إلى القبح. قبل تعلق القتل يكون الشرب حسن، بعد تعلق القتل أيضا يكون الشرب حسن. وكذلك وجوب صلاة الجمعة بعد القتل بحرمة صلاة الجمعة لا يتغير وجوبه، صلاة الجمعة في الواقع واجبة، وإن قطع المكلف على حرمة صلاة الجمعة فالقتل لا يتغير حكم الفعل، ولهذا يبقى الفعل المتجرب على حسنه وعلى حكمه إذا كان حسنا قبل القتل كالمثال المذكور الذي ذكرناه فهو حسن بعد تعلق القتل، وإذا كان مباحا محكوم بهذا الحكم فهو مباح بعد تعلق القتل بخمريته مثلا لا يتغير. ولهذا الفعل المتجرى به لا يتغير وصفه ولا حكمه، وكذلك الفعل المنقاد به لا يتغير حكمه ولا وصفه. مثلا إذا قطع بوجود صلاة الجمعة، وكانت صلاة الجمعة في الواقع محكوم بالحرمة، فعمل على صدقه يستحق الثواب، ولكن لا يوجب الانقياد تغير الحكم الواقعي، لا تتبدل الحرمة إلى الوجوب في مورد الانقياد. ولهذا يقول المصنف هكذا: لكن ذلك أي كون التجري موجبا لاستحقاق العقاب مع بقاء الفعل المتجرى به في مورد التجري، أو الفعل المنقاد به في مورد الانقياد مع بقاء هذا الفعل على ما هو عليه من الحسن في مورد التجري ومن القف في مورد الانقياد. في مورد الانقياد إذا قطع بوجوب ما هو محرم ما هو قبيح، وكذلك الوجوب لا يتغير، الحرمة إذا كانت في الواقع الفعل حراما لا يتغير، يبقى على ما هو عليه في الواقع بلا حدوث تفاوت في ذلك الفعل المتجرى به أو المنقاد به بسبب تعلق القتل بغير ما هو عليه من الحكم، إذ المفروض أن القتل تعلق بغير ما هو عليه من الحكم والصفة، ولا تغير جهة حسنه أو قبحه بجهة من الجهات أصلا. لماذا لا يغير الحسن والقبح؟ ضرورة أن القتل الحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات كما ذكرنا في ضمن المقدمة. القتل لا يكون من العناوين التي يتغير بها الحكم أو يتغير بها الوصف، لا، ليس من الاعتبارات المقبحة أو المحسنة التي بها يكون الحسن والقبح أقل، وليس القتل ملاكا للمحبوبية أيضا والمبغوضية شرعا، ليس ملاكا للمحبوبية، أي القتل بالوجوب ليس ملاكا لمحبوبية ذلك الفعل مع كونه في الواقع حراما، والقتل بالحرمة لا يكون سببا للمبغوضية ذلك الفعل مع عدم كونه مبغوضا وحراما شرعا، ضرورة عدم تغير الفعل أما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى بسبب قطع الأب بكونه محبوبا أو مبغوزا. الدليل على ذلك كالمثال العرفي: أولا الوجدان، وثانيا البرهان. الوجدان أشار إليه المصنف بقوله كقتل عدو المولى، قتل عدو المولى مع قتل أنه ابنه، عبد المولى خادم المولى يقتل عدو المولى باعتقاد أنه ابن المولى، إذ كان بينه وبين ابن المولى عداوة، فأراد قتل ابن المولى فقتل، ثم ظهر أنه كان عدو المولى المقتول. ومن الواضح أن قتل عدو المولى يكون حسن، ووقع هذا القتل بعنوان أنه ابن المولى، هل هذا القتل بعنوان كونه معلوم بعنوان علمي بأنه ابن المولى أي يصبح هذا القتل قبيحا؟ لا، لا يتغير، لا يصبح هذا القتل قبيحا. وكذلك الأمر بالعكس، إذا قتل ابن المولى باعتقاد أنه عدو المولى. قتل ابن المولى يكون قبيح، هل يصبح هذا القتل حسنا بسبب اعتقاد والعلم بأنه عدو المولى؟ لا. ولهذا يقول كذا قتل عدو المولى مع القتل بأنه ابنه لا يخرج عن كوني محبوبا حسنا أبدا، هذا ما يحكم بالوجدان، هذا مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكاد اختياريا. هذا هو الوجه الثاني، الدليل الثاني بأن الفعل المتجرى به يبقى على ما هي عليه من على ما هو عليه من الحسن، والفعل المنقاد به يبقى على ما هو عليه من الكفر. توضيح هذا الدليل الثاني يتوقف على مقدمة، وهي أن الفعل لا يتصف بالحسن ولا بالقبح إلا أن يكون اختياريا، والفعل الغير الاختياري لا يتصف بالحسن ولا بالقبح. الفعل الاختياري هو المتصف بالحسن والقبح. هذا واضح. بعد هذه المقدمة القصيرة فنقول أن الفعل المتجرى به يكون عملا غير اختياريا فلا يتصف بالحسن، والمنقاد به أيضا يكون عملا غير اختياري فلا يتصف بالقبح. توضح ذلك في ضمن مثال قطع في مورد التجري بأن هذا الماء يكون خمرا، يكون خمر، فشربه باعتقاد أنه خمر وفي الواقع لم يكن خمر. في الواقع حينما يشرب ماذا قصد؟ شرب الخمر ولم يكن خمر، وكان ماء، كان الماء، هل قصد شرب الماء؟ لا، لم يقصد شرب الماء، لم يقصد شرب الماء. فكون هذا الشرب شرب الماء خارجا الاختيار، فكيف يتصف بالقرب؟ هل يتصف بالقرب؟ لا، لكوني خارجا الاختيار. كذلك في مورد الانقياد، في مورد الانقياد قطع بأن صلاة الجمعة واجبة فأتى بها، أتى بقص وجوب صلاة الجمعة، وكان في الواقع، وكانت في الواقع محكوم بالحرمة، كان في الواقع محكوم بالحرمة، هل قصد حرمة صلاة الجمعة كي يكون حرمة فعلا اختياريا متصفا بالقطع؟ لا. فالفعل لا يتصف بالقبح والحسن في مورد التجلي والانقياد لعدم كوني اختياريا، هذا مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة في مورد التجري أو المقطوع الوجوب في مورد الانقياد لا يكون اختياريا كما ذكرنا. كيف لا يكون اختياريا؟ فإن القاتل لا يقصده، لا يقصد شرب الخمر في مورد التجري، ولا يقصد وجوب صلاة الجمعة في مورد التجري. يأتي صلاة الجمعة بعنوان كون صلاة الجمعة لا بعنوان كون مقطوع الوجوب، معلوم الوجوب، لا بعنوان الطارئ الآلي كمقطوع الوجوب في مورد القيام ومقطوع الحرمة في مورد التجري، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان، بعنوان الطارئ أي بعنوان معلوم الحرمة أو معلوم الوجوب. مما يلتفت إليه أثناء كان غافل عن هذا العنوان، فكيف يقصد هذا العنوان كي يكون الفعل اختياريا؟ فكيف يكون من جهة الحسن والقبح عقلا؟ ليس من جهة الحسن والقبح عقلا، ومن مناسات الوجوب أو الحرمة شرعا، ولا يكاد يكون صفة موجبة للحسن أو القبح إلا إذا كانت اختيارية. إذ قل إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القتل. هذا السؤال يرجع إلى هذا الجواب، أي إلى الوجه الثاني. تقريب هذا السؤال وهذا الإشكال، إذا لم يكن الفعل المتجرى به اختياريا وكان خارجا عن الاختيار فلماذا يوجب استحقاق العقوبة؟ لماذا يوجب استحقاق العقوبة؟ هل الفعل الغير الاختياري يوجب استحقاق العقوبة؟ لا. فيلزم أحد الأمرين، إما الالتزام بأن الفعل الغير الاختياري يوجب استحقاق العقوبة وهذا باطل، وهذا يكون باطلا، وإما القول بأن التجري لا يوجب استحقاق العقوبة أصلا، وهذا ينافي ما تقدم من المسنف حيث قال أن التجري يوجب استحقاق العقوبة. هذا هو الإشكال. إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك أي اختياريا فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القتل في مورد التجري، وهل كان العقاب عليها أي على المخالفة إلا عقابا على ما ليس بالاختيار؟ يلزم أن يكون العقاب على فعل غير اختياري. هذا الإشكال. قلت العقاب إنما هو على قصد العصيان والعزم على الطغيان. هذا هو الجواب. ليس العقاب على الفعل كي يقال أن ذلك الفعل يكون غير اختياري، بل العقاب إنما هو على قصد المعصية وعلى قصد التمرد وعلى قصد الطغيان. قصد الطغيان والتمرد يوجب خروج العبد عن عبوديته، هذا هو موجب للعقاب. لا نقص الفعل بعنوان كوني مقطوعا كي يقال أن الفعل بعنوان كوني مقطوعا ليس اختياريا، ولهذا يقول هكذا: العقاب إنما هو على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا على فعل الصادر بهذا العنوان، بعنوان كوني مقطوع الحرمة مثلا بلا اختيار. إن قل هذا السؤال يرجع إلى هذا الجواب، جواب السؤال المتقدم، تقريب هذا الإشكال. أن المسنف أجاب عن الإشكال السابق بأن العقاب إنما هو بسبب القصد بسبب العزم، فيستشكل عليه أن القصد والعزم من الأمور الغير الاختيارية، القصد والعزم من الأمور الغير الاختيارية. كيف من الأمور الغير الاختيارية؟ إذ معنى كون الفعل الاختياريا أن يكون مسبوخا بالقصد والإرادة، هذا معنى كون الفعل اختياريا. إذا كان الفعل مسبوخا بالقصد والإرادة يسمى ذلك الفعل اختياريا، ولكن نفس القصد والإرادة لا يكون اختياريا، إذ لو كان اختياريا لكان مسبوخا بقصد آخر، وذلك القصد بقصد آخر يلزم التسلسل أو الدور، فلا يكون القصد أمرا اختياريا، فيلزم العقاب، العقاب على القصد عقاب على أمر غير اختياري، فيعود الإشكال، يعود الإشكال السابق وهو لزوم العقاب على أمر غير اختياري. وأجاب المسنف عن هذا بجوابين. الجواب الأول هو الجواب الحلي، أن الفعل الاختياري وإن كان مسبوقا بالإرادة ولكن للإرادة مبادل، معنى الإرادة مع مبادئها، متى تتحقق الإرادة؟ بعد العلم بشيء، علم بالفعل، تصور الذات والتصديق بفائدة ذلك الفعل، هذا هو الأمر الثاني، العلم والتصديق بفائدة ذلك الفعل، ثم الميل، ثم وجود شوق المؤكد، وهذا الشوق المؤكد الذي يوجب تحريك عضلاته نحو الفعل يسمى إرادة. العلم بالفعل والعلم بفائدة ذلك الفعل، ثم الميل، ثم الجذب، ثم شوق المؤكد، والقصد والجزم من الأمور الاختيارية، والعلم بذلك الفعل والتصديق بفائدته، علم بمعنى خطورة ذلك، والتحريك العضلات بسبب شوق المؤكد، هذه الأمور وإن لم تكن اختيارية، ولكن الجزم بأن يأتي هذا الفعل أو يترك، هذا من الأمور الاختيارية، القسم من الأمور الاختيارية، فبعض لمقدمات الإرادة كالقسم من الأمور الاختيارية، فالعقاب على القسم ليس عقابا على أمر غير اختياري، هذا هو الجواب الأول. قلت مضافا إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار إلا أن بعض مبادئه، أي بعض مبادئ الاختيار غالبا يكون وجوده بالاختيار كالقصد كما ذكرنا، للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه مثلا من تبعة العقوبة واللوم والمذمة يمكن ترك ذلك الفعل. مضافا إلى هذا يمكن أن يقال، هذا إشارة إلى الجواب الثاني، أن حسن المؤاخذة والعقوبة، ملخص هذا الجواب الثاني، كيف في مورد المعصية يستحق العقاب، لأن المعصية مستند العصيان مستند إلى سوء سريره وإلى شقاوة المكلف الذاتية، شقاوتي الذاتية، والذاتي لا يعلل، والذاتي لا يعلل كما في علم المنطق. لماذا عسى لا يعلل؟ لأن العصيان يستند إلى الشقاوة، والشقاوة من الأمور الذاتية فلا يعلل. كما أن الطاعة مستندة إلى حسن السريرة المستندة إلى سعادة الإنسان، وسعادة الإنسان من الأمور الذاتية فلا يعلل. فلا يعلل الكافر لماذا يختار الكفر غير معلل، لا يحتاج إلى الدليل. المطيع المؤمن لماذا أساء، لماذا اختار الإساءة؟ لا يعلل، لأن الأمور التي مستندة إلى الذات لا تعلل. والمقام من هذا القبيل التجلي مستند إلى سوء سريرة، الشقاوة الذاتية فلا يعلل. هذا في الظاهر مستلزم للجبر، ولكن لا الجبر المصطلح بين المتكلمين، بل الجبر الأخلاقي. الأخلاقي، الجبر الأخلاقي، بمعنى أن الشقي شقي في بطن أمي والسعيد سعيد في بطن أمي كما في بعض الروايات. فالمعصية مستند إلى شقاوة الإنسان، والطاعة مستند إلى سعادة الإنسان. يمكن أن يقال أن حسن المؤاخذة والعقوبة إنما يكون من تبع بعد المكلف عن سيده مولاه وهو الله بالتجري عليه، أي على المولى، كما كان من تبعته بالعصيان، من تبعة البعد بسبب العصيان في سورة المصادفة. فكما أنه يوجب البعد عن، كما أن تجري يوجب البعد عن المولى، كذلك لا غرو في أنه، في أن التجري يوجب حسن العقوبة أيضا، وإن لم يكن باختياره، وإن لم يكن التجري باختياره، إلا أنه بسوء سريرته وخوف باطنه بحسب نقصانه وافتزاء استعداده ذاتا وإمكانه، وإذا انتهى الأمر إليه أي إلى ما في الذات يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بلمة، فإن الذاتيات ضرورية ثبوت للذات، وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لما اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان، والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان، فإنه يسارق هذا السؤال عن أن الحمار لما يكون نائحا. هل هذا السؤال في محله؟ ذات الحمار النح من ذاتياته لا يجوز السؤال عنه. والإنسان لما يكون نائحا، هذا السؤال خطأ، النطق ذاتي للإنسان ولا يسأل عن الذات. الحمد لله.